السؤال 17، يعني كلمة في الكتاب يبدو أنها يعني خطأ مطبعي، بعد ذكر الحديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من أيمان، جاءت هذه الكلمة وحدها في سطر إلا وإلا صولب، يبدو لي أن هذا خطأ مطبعي وخط في صف الكلمات، كلمة يعني ما لها ارتباط لا بما قبلها ولا بما بعدها.